فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله يا عم الشحمان ما يفتح عليك ولقد كرمنا بني آدم اللهم عوين اصلح لك حالك. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضي لي يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اللهم صل على النبي. اهل النور الحلوه ده طبعا يا الرسول كمان ولقد كرمنا بني ادم وحياه النبي لان لسه في حاجات كتير قوي الله يكرمك طويل. ايوه النبي من زمان ما سمعناش يعني لما احنا النبي يا ولقد كرمنا بني آدم الله